بلاد الزوج بلاد الزوج بلاد الكفر ولا بلاد الإسلام؟ طيب بعدين وليش الحماقة هاي يا شيخ؟ الله يهديك، هذا السؤال أما أقول لك لماذا هذه الحماقة يا شيخ، انتبه لما أقول، لماذا هذه الحماقة؟ ما الفرق بين نوى وبين ما لم ينوي؟ ما الفرق؟ ما لك أنت مع ما تفهم عليه؟ لماذا لا تفهم عليه؟ طيب يا أخي الله يهديك، قل لي ما فهمت، قل لي ما فهمت، ولا تخلينا نعيد الكلام مرارا وتكرارا. أنا وأنت أقول، ما هذه الحماقة؟ ما الفرق بين ما إذا نوى أو لم ينوي؟ ما الفرق؟ الله يهديك، الله يهديك يا أخي، الله يهديك. أما أقول لك ما الفرق بين نوى وبين لم ينوي؟ خليني بقى أضرب لك صورتين. واحد تزوج امرأة في أي بلد كان وما نوى أنه يطلقها، بعدين عاش معها مدة شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، ثم بدأ له أن يطلقها، في مانع؟ الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. لماذا أنت هكذا؟ أنا عم أسألك سؤال، السؤال جوابه في مانع ما في مانع، مش تعمل محاضرة. رجل تزوج امرأة ولم ينوي أن يطلقها، بعدين بدا له أن يطلقها، في مانع أن يطلقها؟ رجل آخر نوى أن يطلقها، في مانع أن يطلقها؟ إذن شو الفرق؟ فهمت الآن؟ ما يفهم يا شيخ، بس حماقة، قلت لك سلفا هذه حماقة. نكاح المتعة يتعلق بالزوجين ويتفقان سلفا على أن يعيشا بره من الزمن، فإذا انتهى الزمن حرم كل منهما على الآخر، هذا هو نكاح المتعة، وهذا حرام لا يجوز. أما رجل تزوج بامرأة زواجا شرعيا وفي قلبه أن يطلقها بعد مدة معينة، هذا ليس نكاح متعة، لكن أقول هذه حماقة. أيوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بكفي أنك تفهم أنه حماقة؟ ما بكفي أنك تفهم أنه ليس نكاح متعة؟ إيه، بارك الله فيك. ليس نكاح متعة، نعم. طب يجوز لكن احنا ما بنجوزه لانه بدل على حماقه. نحن ما نقول هذا أمر جائز، نحن نقول هذا حماقة. لعلك فهمتني بعد. لا، ليس الزواج متعة، وضح لك أخيرا؟ باختصار أكرر على مسامعك وليبلغ الشاهد الغائب، هذا ليس نكاح متعة لكنها حماقة. فإذا واحد سألني مثل هذا السؤال ما بقول له بيجوز ولا بقول له ما بيجوز، بقول له حماقة، لكن هو ليس نكاح متعة. واضح؟ طيب تريد شي غيره؟ الله يهديك، الله يهديك. شو الدليل على النكاح؟ انه بيصير بتراضي الفريقين ولا لا؟ وهيك المتعة، وهيك المتعة. أيوة، وهذا كان في أول الإسلام مشروعا ثم نسخ وتمسكت الرافضة به. ماشي، سلم على عبد الباري. إن شاء الله خيرها في غيرها.